بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة لتقدمة الجرح والتعديل للإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي التميمي رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ربي يسر وأتمم، وبه ثقتي وعليه اعتمادي وتكلاني، يا كريم ويا رحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي التميمي رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها على جميع نعمه علينا وعلى جميع خلقه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على نبيه محمد نبي الرحمة وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعني فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معرفة السنة وأئمتها. فإن قيل: كيف السبيل إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عز وجل ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه النجباء الألباء الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل: فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، حدثنا أبي قال: أخبرني عبدة بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة. فإن قيل: فما الدليل على صحة ذلك؟ قيل له: اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك، ولم ينزلهم الله عز وجل هذه المنزلة إذ أنطق ألسنة أهل العلم لهم بذلك إلا وقد جعلهم علاما لدينه ومنارا لاستقامة طريقه وألبسهم لباس أعمالهم. فإن قيل: ذكرت اتفاق أهل العلم على الشهادة لهم بذلك وقد علمت بما كان بين علماء أهل الكوفة وأهل الحجاز من التباين والاختلاف في المذهب، فهل وافق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن جماعة ممن ذكرت من أهل العلم في التزكية لهؤلاء الجهابذة النقاد، أو وجدنا ذلك عندهم؟ قيل: نعم. قال سفيان الثوري: ما سألت أبا حنيفة عن شيء ولقد كان يلقاني ويسألني عن أشياء. فهذا بين واضح، إذ كان صورة الثوري عند هذه الصورة أن يفزع إليه السؤال عما يشكل عليه أنه قد رضيه إماما لنفسه ولغيره. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو بكر الجارودي محمد بن النضري النيسابوري قال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سمعت أبي يقول: سمعت إبراهيم بن طهمان يقول: أتيت المدينة فكتبت بها، ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه، فقال لي: عمن كتبت هناك؟ فسميت له، فقال: هل كتبت عن مالك بن أنس شيئا؟ فقلت: نعم. فقال: جئني بما كتبت عنه. فأتيته به فدعا بقراطيس بقرطاس ودوات فجعلت أملي عليه وهو يكتب. قال أبو محمد: ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس ومالك بن أنس حي إلا وقد رضيه ووثقه، ولا سيما إذ قصد من بين جميع من كتب عنه بالمدينة مالك بن أنس وسأله أن يملي عليه حديثه، فقد جعله إماما لنفسه ولغيره. وأما محمد بن الحسن فحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس. قلت على الإنصاف؟ قال نعم. قلت فأنشدك الله ما نعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم يعني مالكا. قلت فمن أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم. قلت فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال الشافعي فقلت لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟ قال عبد الرحمن فقد قدم محمد بن الحسن مالك بن أنس على أبي حنيفة وقر له بفضل العلم بالكتاب والسنة والآثار، وقد شاهدهما وروى عنهما. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول كان محمد بن الحسن يقول سمعت من مالك 700 حديث ونيفا إلى 800 لفظا، وكان أقام عنده 3 سنين أو شبيها ب3 سنين، وكان إذا وعد الناس أن يحدثهم عن مالك امتلأ الموضع الذي هو فيه وكثر الناس عليه، وإذا حدث عن غير مالك لم يأته إلا النفير. فقال لهم لو أراد أحد أن يعيبكم بأكثر مما تفعلون ما قدر عليه، إذا حدثتكم عن أصحابكم فإنما يأتيني النفير، أعرف فيكم الكراهة، وإذا حدثتكم عن مالك امتلأ علي الموضع. فقد بان بلزوم محمد بن الحسن مالكا لحمل العلم عنه وبثه في الناس رضا منه وموافقة لمن جعله إماما ومختارا. التمييز بين الرواة. قال أبو محمد فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه ولا يشبه عليهم بالغلوطات، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه. يعرف أهل الكذب تخرصا وأهل الكذب وهما وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كان مجرى روايتهم عليها، إن كذب فكذب وإن وهم فوهم وإن غلط فغلط. وهؤلاء هم أهل الجرح، فيسقط الحديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به ولا يعمل عليه، ويكتب حديث من وجب كتب حديثه منهم على معنى الاعتبار، ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق والترغيب والترهيب هذا أو نحوه. طبقات الرواة. ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم، يعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح. يعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والإتقان فيه، فهؤلاء هم أهل العدالة، ومنهم الصدوق في روايته، الورع في دينه، الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا، ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، ومنهم من قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن قد ظهر للنقاد العلماء برجال منهم الكذب

وحفظه وإتقانه، والعلماء بالحلال والحرام، والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره ونهيه، فكانوا على مراتب أربع، مراتب الرواة، فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال وللمعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته. الأئمة، فمن العلماء الجهبذة النقاد الذين جعلهم الله علما للإسلام وقدوة في الدين ونقادا لناقلة الآثار من الطبقة الأولى بالحجاز مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وبالعراق سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، وبالشام الأوزاعي. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زماننا أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول شعبة بن الحجاج إمام في الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال وسمعت أبي يقول الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس: سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وبالشام الأوزاعي. فمنهم بالمدينة مالك بن أنس ابن أبي عامر أبو عبد الله الأصبحي. ما ذكر من علم مالك بن أنس وفقهه. حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ذكره أبي رحمه الله قال حدثني عبد الرحمن بن عمر رسته قال سمعت ابن مهدي يقول وقيل له يا أبا سعيد بلغني أنك قلت مالك بن أنس أعلم من أبي حنيفة، فقال ما قلته بل أقول إنه أعلم من أستاذي أبي حنيفة يعني حمادا. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنا عبيد بن حبان أو غيره عن ابن لهيعة قال قدم علينا بكر بن سوادة فقلت له من خلفت لعلم أهل الحجاز؟ قال غلام من ذي أصبح يعني مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن مطر الواسطي بسامرة أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل له يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال قال عبد الرزاق كنا نرى أنه مالك بن أنس يعني قوله لا تجد عالما أعلم من عالم المدينة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن قال سمعت علي بن المديني يقول كان عبد الرحمن بن مهدي يقول مالك أفقه من الحكم وحماد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. حدثنا عبد الرحمن حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا خالد بن نزار قال بعث أبو جعفر إلى مالك حين قدم فقال له إن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع للناس كتابا تجمعهم عليه، فوضع الموطأ. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن أيهما أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم يعني أبا حنيفة ومالك بن أنس؟ قلت على الإنصاف. قال نعم. قلت فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم يعني مالكا. قلت فمن أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم. قال فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال الشافعي فقلت لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس. باب ما ذكر من صحة حديث مالك وعلمه بالآثار. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الطاهر يعني أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا أيوب بن سويد الرملي قال ما رأيت أحدا قط أجود حديثا من مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو غسان يوسف بن موسى التستري، حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال وهيب يعني ابن خالد أتينا الحجاز فما سمعنا حديثا إلا تعرف وتنكر إلا مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي قال سمعت رقاع النبي قال كنا عند حماد بن زيد وجاءه نعي مالك فقال رحم الله أبا عبد الله ما خلف مثله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن قال أخبرني وهيب أنه قدم المدينة قال فلم أرى أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر غير مالك ويحيى بن سعيد. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى أخبرني عبد السلام بن عاصم قال سمعت إبراهيم بن موسى يقول قال ابن المديني كان مالك صحيح الحديث. حدثني ابن داود القزاز، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن ماجوشون عن سالم أبي النضر عن عائشة قالت صلى على ابن بيضاء في المسجد فقال له إنسان كان مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه في المسجد قال فمالك والله أعلم بالحديث مني والله ما علمناه إلا بعفاف وصلاح. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان مالك إماما في الحديث. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم. حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك. حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول كان مالك إذا شك في بعض الحديث طرحه كله. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حيان قال كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم فقلت لصاحب لي اكتب عن ابن جريج ودع مالكا وإنما قلت ذلك لأن مالكا يومئذ حي فسمعها وهيب فقال تقول دع مالكا ما بين شرقها وغربها أحد آمن عندنا على ذلك من مالك والعرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما في القوم أصح حديث من مالك يعني بالقوم الثوري وابن عيينة قال ومالك أحب إلي من معمر. حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب عن عمرو بن علي الصيرفي قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول حدثنا مالك عن نافع ثم قال هو أثبت بن عبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية. حدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال قلت لأحمد بن حنبل مالك بن أنس أحسن حديثا عن الزهري أو سفيان بن عيينة قال مالك أصح حديثا قلت فمعمر فقدم مالكا عليه إلا أن معمرا أكثر حديثا عن الزهري. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال قلت لأبي أيما أثبت أصحاب الزهري قال مالك أثبت في كل شيء. حدثنا حسين بن الحسن قال سألت يحيى بن معين فقلت من أثبت أصحاب الزهري في الزهري فقال مالك بن أنس قلت ثم من قال معمر. أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول أثبت أصحاب الزهري مالك ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني. ذكر أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال مالك بن أنس ثقة وهو أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم. حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن علي قال أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. حدثنا هارون بن معروف قال قال ابن المبارك أصحاب الزهري ثلاثة مالك وسفيان يعني ابن عيينة ومعمر. حدثنا علي بن الحسن، حدثني أبو بكر بن أختي مروان الفزاري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا لم يكن في الحديث إلا الرأي فرأي مالك. حدثنا محمد بن يحيى أخبرني عبد السلام بن عاصم قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله رجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه فقال يحفظ حديث مالك فقلت فرأي مالك قال رأي مالك. سمعت أبي يقول مالك بن أنس ثقة إمام الحجاز وهو أثبت أصحاب الزهري وإذا خالفوا مالك من أهل الحجاز حكم لمالك ومالك نقي الرجال نقي الحديث وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. سئل علي بن المديني من أثبت أصحاب نافع قال مالك وإتقانه وأيوب وفضله وعبيد الله وحفظه. ذكر عبد الله بن أبي عمر البكري قال سمعت عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرقي قال سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يقول كان مالك بن أنس من أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس ولا سيما مديني. وقال يحيى بن معين أتريد أن تسأل عن رجال مالك؟ كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين. كتب إلي يعقوب بن إسحاق الهروي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سألت يحيى بن معين قلت في الزهري يونس أحب إليك أو عقيل أو مالك؟ فقال مالك. حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب التصانيف ممن صنف، فمن أهل الحجاز مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق. باب ما ذكر من توقي مالك بن أنس عن الفتوى إلا ما يحسنه ويعلمه. حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر، حملني أهل بلادي مسألة أسألك عنها. قال فسل. قال فسأل الرجل عن أشياء، فسأل الرجل عن أشياء فقال لا أحسن. قال فقطع بالرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. قال وأي شيء؟ أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم. قال تقول لهم؟ قال مالك بن أنس لا أحسن. باب ما ذكر مما فتح الله عز وجل على مالك بن أنس نزعه من القرآن. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي بمصر قال أخبرني خالد يعني ابن نزار الأيلي قال ما رأيت أحدا أنزع بكتاب الله عز وجل من مالك بن أنس. قال أبو محمد وقد رأى خالد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم. باب ما ذكر من تعاهد مالك في منزله للقرآن. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال سمعت ابن وهب قال قيل لأخت مالك بن أنس ما كان شغل مالك بن أنس في بيته؟ قالت المصحف والتلاوة. باب ما ذكر من معرفة مالك برواة الآثار وناقلتهم. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا أبو زياد حماد بن زادانة حدثنا ابن مهدي يعني عبد الرحمن قال قال وهيب لمالك بن أنس لم أرى أروع عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظ، فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بشر بن عمر قال نهاني مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى قلت من أجل القدر تنهاني عنه؟ قال ليس في دينه بذاك. حدثنا عبد الرحمن أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت إبراهيم بن عرعرة يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سألت مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي يحيى أكان ثقة؟ قال لا ولا ثقة في دينه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين بن جنيد حدثنا علي بن زنجة حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال كان مالك يثني على مسلم بن أبي مريم وقال كان لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس قال قلت لمالك بن أنس وذكر المغازي، فقلت قال ابن إسحاق أنا بيطارها، فقال قال لك أنا بيطارها نحن نفيناه عن المدينة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا مسلم الحجاج النيسابوري حدثني إسحاق بن راهوية حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس قال كنت عند مالك بن أنس فقال له رجل يا أبا عبد الله إني كنت بالري عند أبي عبيد الله يعني الوزير وثم محمد بن إسحاق، فقال ابن إسحاق يعرض علي علم مالك فإني أنا بيطاره، فقال مالك دجال من الدجاجلة يقول اعرضوا علي علي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني خالد بن نزار قال سمعت مالكا يقول أول من أسند الحديث ابن شهاب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال أخبرنا الجعفي عن بشر بن عمر قال سمعت مالكا يقول كنت إذا سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من غيره. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا خالد بن نزار قال قال مالك بن أنس ما فعل القاسم بن مبرور؟ قلت توفي. قال كنت أحسب أنه يكون خلفا من الأوزاعي. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول سمعت عبد العزيز الأويسي يقول لما خرج إسماعيل بن أبي ويس إلى حسين بن عبد الله بن ضميرة وبلغ مالكا هجره 40 يوما. قال أبو محمد هجره لأنه لم يرضه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، حدثنا عمي، حدثني مالك بن أنس قال حدثني مخرمة بن بكير وكان رجلا صالحا، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد العزيز بن عبد عمران المصري، حدثنا عبد الحميد بن الوليد عن عبد الرحمن بن القاسم قال سألت مالكا عن ابن سمعان فقال كذاب. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال سمعت أحمد بن صالح يقول سمعت ابن وهب يقول ما ذكر مالك بكير بن الأشج إلا قال كان من العلماء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسيني، حدثنا يحيى بن عمر يعني ابن جريج الرازي، حدثني أبو ثابت يعني محمد بن عبيد الله المديني قال حدثني ابن وهب عن مالك قال لم يكن عندنا أحد بالمدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضيا ولاه عمر بن عبد العزيز، وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد فكتبه له، ولم يكن على المدينة أنصاري أميرا غير أبي بكر بن حزم وكان قاضيا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك بن أنس إذا قيل له مغازي من نكتب قال عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال سألت إسماعيل بن أبي ويس قلت هذا الذي يقول مالك بن أنس حدثني ثقة من هو؟ قال هو مخرمة بن بكير ابن الأشج. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو أي كأنه يصححه، وما حدث به بعدما خرج من عندنا فكأنه يوهنه. حدثنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت مصعب بن الزبير يقول كان مالك بن أنس يوثق الدروردي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن المديني لم يكن بالمدينة يعلم بمذهب تابعيهم من مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين بلغنا عن مالك أنه قال عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري، حدثنا محمد بن أبان البلخي الوكيعي، حدثنا عبد الرزاق قال قال مالك أي رجل معمر لو سلم من خصلة قالوا ما هي يا أبا عبد الله قال تفسير القرآن عن قتادة. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي بمصر قال سمعت ابن وهب وذكر اختلاف الأحاديث والروايات فقال لولا أني لقيت مالكا والليث لضللت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني من المديني قال سمعت يحيى يقول سألت مالك بن أنس عن شعبة مولى ابن عباس فقال لم يكن من القراء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح، حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول سألت مالك بن أنس عن أبي جابر البياضي فقال لم يكن برضا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي قال سمعت يحيى قال سمعت مالكا أو حدثني به ثقة عنه قال لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سألت يحيى عن محمد بن عمرو بن علقمة قال ليس ممن تريد كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى وسألت مالكا عنه فقال فيه نحو مما قلت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال قلت لمالك بن أنس لقي ثور بن زيد ابن عباس فقال لا لم يلقه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا بشر بن عمر قال قلت لمالك سمعت من بكير بن عبد الله بن الأشج فقال لا أعلمه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن بشر قال سألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا بشر بن عمر قال قلت لمالك شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسني، حدثنا بشر بن عمر قال وسألت مالكا عن صالح المولى التوأمة فقال ليس بثقة، وبإسناده قال سألت مالكا عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسني، حدثنا بشر بن عمر قال وسألته يعني مالكا عن رجل أخرت اسمه فقال هل رأيته في كتبي قلت لا قال لو كان ثقة رأيته في كتبي. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن الحسن، حدثنا بشر بن عمر قال وسألته يعني مالكا عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن الحسن حدثنا بشر بن عمر قال وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين بن جنيد قال سمعت أحمد بن صالح يقول قال مالك بن أنس كان أصحاب ربيعة أربعة: عبد الرحمن بن عطاء أضاع نفسه، وكثير بن فرقد تقدم موته، والثالث أخذ في الأغاليط. قال أحمد يعني عبد العزيز بن أبي سلمة كان صاحب حجاج وكلام. وسكت مالك عن الرابع وهو نفسه. قال أحمد ولم يكن بينهم مثل مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت الشافعي يقول سئل مالك بن أنس عن ابن شرومة فقال كان مقاربا، وسئل عن عثمان البتي فقال كان مقاربا. باب ما ذكر من صلاح مالك بن أنس وعفافه وورعه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا الماجشون أنه ذكر مالكا فقال والله ما علمناه إلا بصلاح وعفاف. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسيني حدثنا أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يقول كان علم الناس يزيد، وكان علم مالك ينقص بكل سنة من حديثه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب عن مالك قال دخلت على أبي جعفر مرارا وكان لا يدخل عليه أحد من الهاشميين وغيرهم إلا قبلوا يده، فلم أقبل يده قط. باب ما ذكر من استحقاق محبي مالك بن أنس السنة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي ومحمد بن مسلم قال سمعنا أبا زياد حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول إذا رأيت حجازيا يحب مالك بن أنس فهو صاحب سنة. وفي حديث محمد بن مسلم إذا رأيت المديني يحب مالكا. وما ذكر من جلالة مالك بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه في العلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول قال شعبة دخلت المدينة ونافع حي ولمالك حلقة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين قال سمعت أبا مصعب يقول كانوا يزدحمون على باب مالك فيقتتلون على الباب من الزحام، وكنا نكون عند مالك فلا يكلم ذا ولا يلتفت ذا إلى ذا، والناس قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه وهم قائلون مستمعون، وكان يقول في مسألة لا أو نعم ولا يقال له من أين قلت ذا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين قال سمعت أبا مصعب يقول رأيت معنا يعني ابن عيسى القزاز جالسا على العتبة وما ينطق مالك بشيء إلا كتبه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح قال حدثنا علي قال قلت لسفيان رأيت مالكا وهو يفتي؟ قال نعم رأيته جاء إلى الزهري سنة 23 وأحسب ما بلغ 30. قال علي فحسبنا سن مالك تلك الساعة، فقلت لسفيان كان ابن 28؟ قال نعم ولكنه قد كان جالس نافعا قبل ذلك. باب ما ذكر من عقل مالك بن أنس وأدبه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسيني حدثنا أبو الطاهر يعني أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا أيوب بن سويد قال حدثنا من يصدق عن ربيعة أنه كان إذا رأى مالكا قال قد جاء العاقل. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسيني حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثنا عمرو بن العباس الرزي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما رأيت محدثا أحسن عقلا من مالك بن أنس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أبو مصعب قال ما سمعت مالكا يقيم الناس قط، إنما كان يقول إذا شئتم فارجعوا. باب ما ذكر من مقاساة مالك في طلب العلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثني مروان يعني ابن محمد الطاطري عن مالك قال جالست ابن هرمز 13 كنا نجلس في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتخذت سراويل محشوا. باب ما ذكر من استقامة مالك بن أنس وحسن طريقته. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسين قال سمعت محمد بن رمح يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام منذ 40 سنة، فقلت يا رسول الله مالك والليث يختلفان في المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالك مالك مالك ورث جدي يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على يونس بن عبد الأعلى حدثنا بشر بن بكر قال رأيته في النوم أني دخلت الجنة فرأيت الأوزاعية وسفيان الثوري ولم أرى مالك بن أنس، فقلت فأين مالك؟ قالوا وأين مالك وأين مالك؟ رفع مالك. قال فما زال يقول وأين مالك رفع مالك حتى تسقط قلنسوته. باب ما ذكر من كلام مالك بن أنس عند السلطان بالحق. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدناني الرقي، حدثنا أبو خليد يعني عتبة بن حماد القارئ الدمشقي عن مالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر يعني عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يوما: على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى. قال: فسمهم لي. قلت: لا أحفظ أسماءهم. قال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية فقد عرفته، أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور، أما أهل الشام فأهل جهاد وليس عندهم كبير علم، وأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم، وأنت عالم الحجاز فلا تردن على أمير المؤمنين قوله. قال مالك ثم قال لي: قد أردت أن أجعل هذا العلم علما واحدا فاكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى القضاة فيعملون به، فمن خالف ضربت عنقه. فقلت له: يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك؟ قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج، فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل، ثم قام أبو بكر رضي الله عنه بعده فلم يفتح من البلاد كثيرا، ثم قام عمر رضي الله عنهما بعدهما ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معلمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون، رأوا ذلك كفرا، ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك. فقال لي: ما أبعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثني عبد المتعالي بن صالح من أصحاب مالك قال: قيل لمالك بن أنس: إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. قال: يرحمك الله، فأين التكلم بالحق؟ حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان: سمعت موسى بن داود قاضي طرسوس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قدم علينا أبو جعفر أمير المؤمنين سنة 50 و100، فدخلت عليه فقال لي: يا مالك، كثر شيبك. قلت: يا أمير المؤمنين، من أتت عليه السنون كثر شيبه. قال: يا مالك، ما لي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: يا أمير المؤمنين، كان آخر من بقي عندنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاج الناس فسألوه فتمسكوا بقوله. فقال: يا مالك، عليك بما علمت أنه الحق عندك، ولا تقولن عليا وابن عباس. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا حسين بن عروة قال: لما حج هارون وقدم المدينة بعث إلى مالك بكيس فيه 500 دينار، فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينة بعث إليه أن أمير المؤمنين يحب أن يزامل مالكا إلى مدينة السلام، فقال للرسول: قل له إن الكيس بخاتمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال فتركه. وما ذكر من إمامة مالك بن أنس في العلم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان مالك إماما في الحديث. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم 4، فذكر مالكا بالحجاز. باب ما ذكر من جلالة مالك عند نظرائه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا إسحاق المروزي قال: كنت عند حماد بن زيد فنعي له مالك بن أنس، فقال: أتحقق عندكم ذاك؟ قالوا: جاءت به كتب التجار. فقال: اللهم احسن علينا الخلافة بعده. أبو ما ذكر من اتباع مالك لأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع.